على كذا لنا إيمانا أن لمس إن كان سليم الحكيم سبحانك لا إله إلا أنت ما لمسنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الإمام رحمه الله: المصنف رحمه الله فرغ من كيفية التبنية والجمع المذكر السالم والجمع المؤنث السالم. الآن مش تتكلم إن شاء الله على جمع التكسير، لأن الأسماء هي اللي يمكن تثنى وتجمع، أما الأفعال الحرف لا تثنى ولا تجمع. الذي يمكن أن يكون تثنيتان وأن يكون جمعاً هي الأسماء، مثلاً ضرب، أكل، شرب، فهم، من، إلى، هذه الألفاظ لا تثنى ولا تجمع دائماً بلفظها. ولكن الذي يثنى ويجمع هي الأسماء. فالجمع والتثنية من خصائص الأسماء. معنى لو بغينا نميزوا بين الاسم والفعل والحرف نميزوا بالتثنية. الذي يثنى ويجمع يكون اسما، والذي لا يثنى ولا يجمع يكون فعلا وحرفا. وهذه الأسماء إما تدل على الوحدة، مثلا رجلون شخص واحد، محمد شخص واحد، عمرو شخص واحد، هذا يقول له المفرد. الذي يدل على الوحدة هو الذي يقول له المفرد، مسجدون، بحرون، بيغون. الذي يدل على التعدد، التعدد إما أن يكون محصورا في اثنين فيما أكثر من ذلك. الذي يكون محصورا في اثنين هو التثنية، مثلا بحر بحران، زيد زيدان، رجل رجلان، هذه التثنية. والذي يكون محصورا في أكثر، معنى ثلاثة أربعة خمسة ستة، هذا اللي يقول له الجمع. والجمع فيه أنواع ثلاثة، إما الجمع المذكر السالم، وإما الجمع المؤنث السالم، وإما الجمع التكسير. الجمع فيه ثلاثة الحاجات: الجمع المذكر السالم، المؤنث السالم، المكسر. والمعنى للجمع، هذه الكلمة للجمع في اللغة العربية، هو موضوع لآحاد مجتمعة دالا عليها دلالة الوحيد بالعطف. هذا هو حقيقة الجمع. هذه الكلمة للجمع تشمل جميع أنواع الجمع. هذا جنس. الجنس هو موضوع لآحاد، معنى لآحاد أي لآحاد أي وحدات وأفراد مجتمعة يدل عليها دلالة الواحد بالعطف. مثلا قلت زيد زيدان، حالي مش زيد زيدون، فحالي مش قلت زيدون وزيدون وزيدون وزيدون. كذلك هندون، فحالي مش قلت هندون هندون هندون. رجال، فحالي مش قلت رجلون رجلون رجلون. هذا معنى قولهم الجمع موضوع لآحاد مجتمعة دالا عليها دلالة الواحد بالعطف كزيد. هذا الجنس. هذا الجنس هذا فيه ثلاثة الأنواع: فيه الجمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم، وجمع المكسر بنوعين. المكسر بنوعين، فيه مذكر فيه مؤنث. وشنو الجمع المذكر السالم؟ هو اللي تقدمنا فيما تقدم، اللي قلنا فيه يقول له على الهجائين ولا حد المثنى إلى آخره. واللي كنا نقولوا في واحد التعريف بسيط: ما جمع بواوين ونونين في حالتي الرفعي، وبحاء بالنون في حالتي جر ونصب. والجمع المؤنث السالم هو اللي عرفناه بالتعريف بسيط: ما جمع بألفين وتاء مزيدتين. الجمع المكسر هو اللي غنتكلموا عليه هنايا، هو اللي عنده التعريف البسيط: ما تغير فيه بناء مفرده. إذا ما تغير فيه بناء مفرده، ديك المفرد تغير. قل مثلا رجل رجال أو تغير، زيد زيود أو تغير، هند هنود أو تغير. هو اللي نقول فيه ما دل على أكثر من اثنين بتغيير ظاهر أو مقدر لغير إعلال ولا إتباع. هذه الحقيقة جمع التكسير. شنو حقيقة جمع التكسير؟ ما دل على أكثر من اثنين باش بتغيير، وهذاك التغيير إما ظاهر هنا غنتكلم إن شاء الله في الشارع أو مقدر. ولكن ذاك التغيير ما يكونش للإعلال، ما يكونش للاتباع. شوف التغيير مثلا رجل رجال، كاين تغيير ظاهر. مثلا مقدر ديك فلك فلك، لأن الفلك يمكن نقول راكي الفلك راكبتو فيها، ويمكن الفلك راكبتو فيه، على حسب يقدر يكون مفردا ويقدر يكون جمعا. هذا التغيير هذا يكون مقدر، لأن ملي يكون فلك ومفرد تكون الضمة ديالو بحال قفلون، وملي يكون جمعا تكون الضمة ديالو بحال أسدون بحال حمول. مثلا مسألة تغيير، هذا نعتقد التغيير حنا غنبينو إن شاء الله. لا، هذا الشيء يسمى تغيير مقدر. هنا اللي يكون ديك التغيير ما يكونش للإعلان. أما القاضي القاضيون القاضون كاين تغيير، ولكن هذه أجل الإعلان. ديك حصرة حصرة حصرات كاين تغيير، ولكن الإتباع لا، هذاك هو ماشي جمع التكسير. خاصنا يكون التغيير هو السبب في الجمعية. معنى ذلك ما تغير فيه، هذه ما جاء بتغيير الباء، هذه الآلة والسببية. معنى التغيير آلة الجمعية وسببية الجمعية. مثلا رجال، شكون اللي دل على الجمعية؟ هو التغيير. هذه المعنى البدل الآلة. معنى البدل الآلة التغيير آلة وسبب في الجمعية، بخلاف مثلا الزيدونة. الزيدونة كاين زيادة هنايا، ولكن الزيادة ماشي هي السبب في الجمعية. ذلك التصغير ماشي هو سبب الجمعية، لأن الزيادة هي علامة الجمعية ماشي هي بها حصلت الجمعية. هذيك الزيادة اللي كاينة في الزيدونة هذيك الزيادة هي علامة الجمعية ماشي هي بها حصلت الجمعية، حصلت الجمعية. هذا هو حقيقة جمع التكسير، ما تغير ما دل على أكثر من اثنين بتغيير ظاهر أو مقدر لغير إعلال ولا اتباع. إذا بخلاف زيدون هذا ماشي هذا ما فيهش التغيير، هذا المفرد ديالو ما فيهش التغيير. كذلك القاضون لا والو، علاش؟ لأن هذاك التغيير الإعلال. جفنات حصارات هذا التغيير، هذا شو يقولوا له؟ الجمع. هذا ما يتعلق بحقيقة الجمع بأنواعه ثلاثة. كاين اسم الجمع، اسم الجمع مرارا قدمنا ما يتعلق به. اسم الجمع هو اللي نقوله له حنا ما لا مفرد له من لفظه، هذه المعنى مختصر. هذا شكون اسم الجمع؟ في الغالب، في الغالب يكون ما عندوش المفرد من لفظه، وقد يكون في الغالب ما يكونش عنده المفرد. مثلا قوم ما عندهاش المفرد، طائفتون فئتون جمع، هذه اللي يكون ما عندهاش المفرد من لفظها في الغالب. وما الغالب قد يكون مثلا صاحب يقولوا عنده صاحب، راكب عنده راكب، راكب اسمه جمع وعنده المفرد صاحب، لان في الغالب ما يكونش عنده المفرد. هذا هو هو اسمه الجمع. وتعريفه هو اسم موضوع لآحاد دلا عليها دلالة المفرد على جملة أجزائه. مثلا فحى محمد، هل محمد علاش يدل؟ على الشخص المعروف. تسمى ذلك الشخص المعروف عند الأجزاء، فين الأجزاء اللي كاينة؟ يدو رجلو راسو، هذيك رجلو بوحدو، إذا ذيك راسو يدل عليه بوحدة ولا المجموع؟ كذلك القول يدل على المجموع. فالقوم يدل على الهيئة الاجتماعية، كذلك زيد يدل على الشخصية بالهيئة الاجتماعية. هذا هو اسم الجمع، هو موضوع لآحاد دالا عليها دلالة المفرد على جملة أجزاء مسمى كقوم إلى آخره. هذه حقيقة اسم الجمع. إذا اسم الجمع الحقيقة البسيطة ما لا مفرد له من لفظه، ولكن هذا التعريف هذا في الغالب، لأن قد يكون عنده المفرد حاليش كراكبون راكب، صاحبون صاحب. اسم الجنسي، اسم الجنسي التعريف البسيط هو الذي يفرق بينه وبين سقوطه اكثر، وفي بعض الأوقات يفرق بينه وبين مفرده بعدم التاء، وفي بعض الأوقات بالياء ثلاثة. مثلا نقول شجر، شنو يكون هذا؟ جمع. هذا هو التعدد، هو شجرة واحد. كم أن، كم أن هذا هو المفرد، كم إيون هذا هو، كم أتون هذا هو الجمع، هذا ولكن قليل. هذا كم أن شيء يسمى هذا، هذا المفرد، كم أتون هو التعدد. روم، روم، شوف روم هذا ماله، روميون هو المفرد. إذا مش حصل هنا قد يكون بالتاء، قد يكون بالياء، قد يكون بعدم التاء. المفرد قد يكون بالتاء بحال ايش؟ شجرة، وقد يكون بالياء رومي، وقد يكون بعدم التاء كم أم كم أتو. وهذا اسم الجنسي اللي بغينا نعملوا له الحقيقة الدقيقة، هو موضوع للحقيقة ملغى فيه اعتبار الفرضية. هو اسم الجمع، اسم الجنسي ذي يدل على الحقيقة ولكن الفرضية ملغى، ملغى فيه الفرضية. معنى الحقيقة شنو الحقيقة؟ الماهية، يدل على الماهية. هذه الماهية هذه تلغى فيها الفرضية، معنى اعتبار الفرضية ما نعتبروهش. شو يقولوا لك؟ هذا اسم الجنسي، اسم الجنسي موضوع للحقيقة ملغى فيه اعتبار الفرضية. هو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، هذا عنده الإفرادي وعنده الجمعي وعنده الأحادي. شحال في هذا؟ ثلاثة. عنده الإفرادي وعنده الجمعي وعنده الأحادي. الإفرادي هو الذي يقول يصدق بالقليل والكثير، هذا هو الإفرادي. كيف يصدق بالقليل والكثير؟ ما يقول انت حب، إذا قدر يكون وحيد وقدر يكون طول. ما يقول زيت، يقدر يكون نقطة ويقدر يكون طول. ما يقول حليب، يقدر يكون مثلا يترو ويقدر يكون واد. ما يقول مثلا عسل، عسل يقدر يكون نهر ويقدر يكون يترو. هذا شيء يسمى اسم الجنسي الإفرادي. اسم الإفرادي هو يصدق بالقليل والكثير. وهذا كثير يعني نقول احنا يا ضربون أكلون شربون، نقول اسم هو مصدر جنس يصدق بالقليل دائما، والفعل نقول كذلك. هذا موجود في اللغة العربية حديث ولا حرج. مثلا ضرب هو بيد جنس يصدق بالقليل والكثير، ضرب كذلك، المصادر أسماء الأجناس كلها من هذا القبيل. واضح؟ هذا هو اسم الجنسي الأحد إفرادي. كاين الجمعي، الجمعي هو اللي تكلمنا عليه دابا، اللي فرقوا بينه وبين سقوطه بالسف الغالب. بقر بقرة، شجر شجرة، نمل نملة، هر هرة، هذا هو في الغالب. هذا شيء يسمى الجمعي. كاين أحادي، هو اللي يكون اسم مبهم، حرجلون أسدون، هذا هو باين. باين اسم جمع التكسير. التكسير الماهيه جمع التكسير ماذا تكون؟ الماهيه التكسير ذات تكون من اربعه اشياء، معناها لا بد من اربعه اشياء. الامر الاول وجود معنى على اكثر من اثنين، هذا هو جمع التكسير. ستكون واحد المعنى موجوده في اللفظ وذيك المعنى تدل على اكثر من اثنين. مثلا إذا قلت أفلس، شحال سيكون هنا؟ ثلاثة فما فوق. إذا قل رجال، شنو سيكون هنا؟ ثلاثة فما فوق. وجود مفرد لكل جمع، مثلا هذاك أفلس خص يكون تسمى المفرد. مثلا أفلس كاين فلسو، رجال كاين رجل، ها المعنى الثاني. خص يكون يشاركه في معناه وحروفه. يكون مثلا ديك رجل مع رجال ديال الشرق، وديك فلس مع افلس ديال الشرق. فاش ديال الشرق؟ في الحروف والمعنى الاصليه. المعنى الاصليه هو الفلوس، وديك رجال المعنى الاصليه هو الذكر البالغ من بني ادم. هذاك هو المعنى الاصلي. المعنى الاصلي الذكر البالغ كما هو في رجل هو في رجال. شحال هذو؟ ثلاثه. رابعا هو اختلاف يطرأ على الجمع. مثلا هذاك الجمع يطرأ عليه التصغير، شحال هذو؟ هذا هو جمع التصغير. فجمع التكسير فين تكون؟ من أربعة أشياء. شنو هذا أربعة أشياء؟ وجود معنى ينصب على أكثر من اثنين، لابد. ميمكنش يكون دراهم وما عندهاش أكثر من ثلاثة، وميمكنش يكون رجال وما عندهاش أكثر من ثلاثة، وميمكنش يكون قلت أكثر من اثنين. ماشي لازم يكون اكثر من ثلاثه، اكثر من اثنين، على القول بان الجمع لا يدل على اثنين، خصو يزيد. افلس يكون اكثر من اثنين، اكلوا خصو يكون اكثر من اثنين. هذا المعنى الاول، هذا العنصر او الركن الاول. الركن الثاني وجود مفرد، لان يعني اسم الجنسي ما يكونش وجود مفرد. مثلا اسم الجمعي ما يكونش وجود مفرد، لان خصو يكون وجود مفرد لابد. لابد من وجود مفرد؟ لابد. وجود مفرد افلس كاين فلس، اكلو شنو كاين؟ كلب. ثم المشاركة فين؟ بين هذا المفرد وبين الجمع كاين المشاركة معنوية ولفظية. معنى لفظية، الحروف اللي موجودة هنا الأصلية، حروف وجود الأصلية. افلس فين الحروف الأصلية؟ الفول لام والسين. وأفلس الحروف الأصلية كذلك. دراهم فين الحروف الأصلية؟ الدا والغا والها والميم، هذاك لا والدم الحروف الأصلية. والمعنى الأصلي، المعنى الأصلي رجال راه الذكر البالغ، هذاك اللي شحال هذا؟ ثلاثة. ثم تغيير يطرأ على الجمع ماشي على المفرد، تغيير مثلا ديك رجل يجي رجال يطرأ عليه. ديك فلسون افلوس شحال هذا؟ هذه المعاني اللي بغيت تقول هي في التكسير، لا حتى هي حقه في جمع المؤنث السالم وحقه في كل جمع. هذه المعاني اللي قلت الاربعه دابا محقه في كل جمع. الزيدون هذا محقق في هذه، لان الزيدون شنو الزيدونه؟ وجوده معنى اكثر من اثنين، وجودها عنده واحد المفرد، عنده فين المفرد؟ زيدون. ثم كاين المشاركه بين زيدون في المعنى الاصلي والحروف، نعم. كاين التغيير يطرا، التغيير يطرا، الا ان التغيير اللي يطرا التغيير ما عندوش الدخل في الجمعيه، هذا هو الفرق بيناتهم. لان التغيير ماشي اله، التغيير يكون اله فين؟ يكون في جمع التكسير. التغيير سبب وآلة يكون في جمع التكسير، اما في الجمع ما يكونش آلة، تكون علامة الجمعية. بين هذا؟ بين هذا هو. هذا التغيير اللي قلنا نوعان، كاين لفظي كاين مقدر. في الغالب يكون لفظي، التغيير في الغالب يكون لفظي. معنى في الغالب يكون لفظي، اكثر الجموع فيها التغيير لفظي. مثلا فلس افلوس، كلب اكلوب، دراهم درهم، هكذا. هذا هو التغيير. وقد يكون التغيير مقدر، ذكر الامام الشموني بسبعه الالفاظ كاين منها فلكن. هل فلكن هذا صالح للجمع وصالح للمفرد؟ مثلا تقول فلكن شريته، ونقول فلكن شريتها، يمكن. فهل فلكون صالح للمفرد وصالح للجمع؟ وفاش نعملو؟ شنو نعملو؟ نقدرو التقدير، لأن يعني ملي يكون فلكون مفرد نعملو الضمة فحا قفلون، وملي يكون جمعا نعملو الضمة فحا حمرون. نجعلو الضمة في فلكون مثل الضمة في حمرون، لأن حمرون جمع. وما الدليل على أن هذا الجمع؟ هو وجود التثنيات. معناه علاش ما نقولوش هذا لفظ واحد يصدق صالح للمفرد والتثنيه؟ علاش ما نقولوش هذا؟ لا التثنيه كاينه، التثنيه هي اللي افسدت هذا الامر. التثنيه يعني تقول فلكان، بخلاف مثلا كلمه جنوب، تقول رجل جنوب، رجلان جنوب، رجال جنوب، لا لفظ واحد. هذا كي لفظ واحد يصدق على الجميع، لفظ واحد صالح للمفرد وصالح للجمعية وصالح، ولكن في كل لأن كاين تثنية. معنى كان في الإمكان ديالنا نقولوا بأن فولك يصدق على التثنية على المفرد، ولكن شكون اللي وجود التثنية اللي جعلنا ما نقولوش هذا؟ هو وجود التثنية. فولكان باين عام سيدي، هذا هو. في الغالب يكون هذا. وهذا الجمع التكسير في الغالب كاين العلماء ما تعرضوش، لم يتعرض له طائفة من النحاة. علاش ما تعرضوش؟ لفساد العامة إلا في الجمع. معنى علاش ما تعرضوش للجمعية؟ لعدم الفساد. مثلا أي واحد بالبداهة كيفاش ما كان تقول له درهم يعرف واحد، دراهم يعرف بزاف، تقول له الدار يعرف واحد، الديار يعرف بزاف، تقول له الطالب يعرف واحد، تقول له الطلبة يعرف تعدد، تقول له المدينة يعرف واحد، المدن يعرف بزاف. هذه أي واحد، أي واحد تهضر معاه بهذا يميز، واخا يكون عمره ما عرف. فإذا من ناحية الجمع فسدت الألسنة؟ في الغالب ما فسدت الألسنة. مثلا معنى تقول له البحر يعرف واحد، البحور يعرف بزاف، السماء يعرف واحد، السماوات يعرف تعدد، الارض يعرف واحد، الاراضين يعرف تعدد. فاذا من ناحيه الجمع فسدت وما فسدتش؟ ما فسدتش. والنحو على جاء لاصلاح ما فسد، فالنحو جاء لاصلاح ما فسد بخلاف الجمع. هذه العله الاولى. العله الثانيه، لان الجمع في الغالب أو كل الجموع سماعي. معنى سماعي تتوجد مثلا هذا اللفظ عنده الجام وعنده الجام وعنده الجام وعنده الجام وعنده الجام وهذا الجام، داكشي اللي يخشى عن السماع، بحال ديك المصادر، المصادر اللي يكون فيها السماع. في الجمع كما نقول في الغالب ما عندها شي ضابط. اذا لم كان شي عند ضابط النحوي يتكلم الاشياء اللي عند الضابط. يعني النحوي يعلمك شي قاعده مثلا في حنا في التصريف دابا العلم التصريف يعلمك شي قاعده يقول لك ودي اسم الفاعل يكون فاعل وقيس عليه، اسم المفعول يكون مفعول وقيس عليه، التثنيه تكون الزيداني وقيس عليها، مثلا جمع المذكر السالم يكون الزيدون وقيس عليه. ولكن هذه القضيه ديال الجمع هذا ماشي منضبطه، فاذا ما كانش منضبطه النحو يتكلم عليه ولا ما يتكلمش. القضيه فين نرجعوها؟ كتب اللغه. هذا هو جوج الاسباب اللي بعض الناس ما تكلموش عليها من التكسير. ولكن البعض اللي تكلم قال الجمع والتكسير في الغالب سماعيات، وفي بعض الاوقات كاين منضبطه. حنا غنتكلموا على هذاك الذي ينضبط، على ذلك القليل الذي ينضبط، لكن منها ما يغلب فيحتاج الى ذكره ليحمل عليه ما لم يسمع جمعه افاده في النكات. واضح الامر سيدي؟ واضح. هذه هي جمع التكسير. هنا جمع التكسير وجمع المذكر السالم كاين الفرق بيناتهم من اربعه وجوه. جمع المذكر السالم وجمع التكسير بينهما الفرق من اربعه اوجه. الفرق الاول جمع المذكر السالم خاص بالعاقل، يعني ما يمكنناش حنا نقولوا الزيدون ونعملوا الحمارون، ما كايناش الحمارون، ما كايناش البقر نقول البقارون، هذه ما كايناش. فجمع المذكر السالم فين يعملوه؟ في العاقل. وجمع التكسير عام في العاقل وغيره. الفرق الاول. الفرق الثاني جمع التكسير ما عندوش الاعراب بالحروف، عنده الاعراب بالحركات. قل جاء رجال رايت رجالا مررت برجال، ولكن جمع المذكر السالم عنده بالحروف، جاء الزيدون رايت الزيدين نظرت الى الزيدين. هذا الفرق الثاني. الفرق الثالث هو السلامه. جمع المذكر السالم عنده السلامه في مفرده، معنى المفرد يكون سالم الا اذا كان اللي جاء للاعلان هذا قلنا ما نعدوش بحال مصطفى ولا بحال الاعلى ولا بحال مسمينا، هذاك لاجل التصريف. الفرق الثالث الرابع على القول الراجح جمع المذكر السالم الفعل عنده التذكير، قل قام الزيدون ما نقولش قامت، وتقدم الكوفيين يجوزوا قامت، قام الزيدون قام الأمرون، وتقدم الكوفيين يقولوا قامت الزيدون. ولكن جمع التكسير يمكن أن نقولوا قام الرجال قامت الرجال. شحال هذه الفروق؟ أربعة. جمع التكسير يحصل بالتصغير. باش يحصل؟ والتصغير في ستة الأنواع. جمع التكسير في أي شيء يحصل؟ بالتصغير. واحد من ستة. كاين التصغير بالزيادة. سنون، شوف سنون، سنواني. إذا الألف والنون اللي زاد هذاك هو الجمعية، هذيك العلامة الجمعية، هذاك هو سبب في الجمعية. هذا التغيير هذا، هذه الزيادة، هذه الزيادة هي سبب التغيير. كاين بالنقص تخمة تخم، إذا تخمة هو المفرد، تخم هو الجمع. كاين بتبديل الشكلي أسد أسد، شوف أسد أسد أسد بدل الشكل. كاين اللي يكون الزيادة والتبديل، شوف رجل رجال، إذا زيدنا وبدلنا الشكل رجل رجال، شنو عملنا؟ كاين بالنقص والتبديل رسول رسول، نقصنا وبدلنا الشكل. كاين بثلاثة الشكل والزيادة والنقص، هو غلا غلام غلمان، هذا هو. هذا هي علامة أنواع التغيير. أنواع التغيير شحال هي؟ ستة. ثم هذا الجمع المذكر السالم اللي قلنا فيما تقدم، جمع المكسر فيه الكثرة وفيه القلة، جمع المكسر ينقسم الى قسمين، فيه القله وفيه كثرته. القله فيها اربعه الاوزان، على اربعه الانواع للجموع، هذه هي القله فقط، هي اللي تكلم عليها المصنف رحمه الله: افعله افعل فعله افعال. اربعه الكلمات، هذا اربعه الكلمات هي الجموع. اش من جموع؟ جموع قله، معنى ماشي من ثلاثه لعشره، من ثلاثه لعشره، ثلاثه لعشره. هذا اذا قلنا التثنيه ما دخلش في الجمع، اما اذا قلنا يكون من اثنين لعشره، هذا هو الجمع القله. وهذا الجمع القله علاش يقولوا القله؟ لان ماذا نبغيو نصغروا؟ نصغروا على لفظه، مثلا اجمال نقولوا اجيمال، افلس نقولوا افيلس، افيلس، نصغروا على لفظه، بخلاف جمع التكسير ديال الكثره اللي يرجع للمفرد. جمع التكسير ديال الكثره علاش يرجع للمفرد؟ ولكن القلة اللي تصغر على لفظه، علاش؟ لانه تجري عليه احكام المفرد، ولهذا يقولون القلة تجري عليه احكام المفرد. من ناحيه الاحكام اللفظيه التصغير وكذا وكذا نتبعوا اللفظ بلا ما نردوا. شحال هذه الالفاظ؟ أربعة. فجمع التكسير فيه القلة وفيه الكثرة، والكثرة فيه 24 وزن. شحال فيه؟ المصنف تكلم على 23 وباقي عليه واحد، فعالة سكارة ومشي في الآخر. فجمع التكسير الكثرة فيها 24 وزنا، والقلة فيها أربعة، إذا الجامع 28. وهذا الجموع كامله تكلم عليها المصنف الا واحد اللفظه ما تكلمش عليها، هي فعالة سكارى وهم بسكارى وصارى، هذه اللي ما تكلمش عليها، والباقي تكلم عليها المصنف رحمه الله. هنا جمع جمع السالم واش عنده؟ القله. جمع التكسير عنده القله والكثره، ولكن جمع السالم واش عنده؟ القله. كاين اللي يقول لك سيدي زيدون هندات، هذاك الواضع وضعها للقدر المشتركي، معنى القدر المشتركي صلحا للقلة وصلحا للكثرة، فهمنا؟ فإذا جمع المؤنث السالم وجمع المؤنث السالم هي للقدر المشترك. معنى القدر المشترك هي صلحا، قل زيدون يمكن كثرة ويمكن قلة، هندات كذلك. وكي يقول لك هذ زيدون وهندات غير القلة، وضعها الوعد القلة، محل هذا الخلاف ما لم تدخل ال ما تدخل الإضافة. أما إذا دخلت ال الإضافة يولي العموم بالال ويولي العموم بالإضافة، معروف في الأصول ال للصغة قراءة العموم، محل هذا ماله؟ ما لم تدخل ال، مثلا المؤمنون لكن استغراق، الظالمون لكن استغراق، الكافرون لكن استغراق، الهندات الصالحات الى غيره، بالسبب بدخول ال او لك الاضافه. هذا هذا هو الجموع، هذا المذكر السالم. هنا كاين الخلاف للعلماء، فين كاين الخلاف للعلماء؟ هو جمع التكسير ديال القله المبدا ماين والنهايه، وجمع التكسير ديال الكثره المبدا والنهايه فاين. الجمهور يقولوا جمع القلة يبدأ من ثلاثة وينتهي العشرة، هذا هو الجمهور. والكثرة ما غادي يبدأ ما 11، والكثرة ما لا نهاية لها، هذا قول الإمام السعد. يقول لا، الإمام السعد يقول القلة والكثرة يتحدين في المبدأ، ولكن يختلف في النهاية. المبدأ متفقين فيه، معنى تلك الكثرة تبدا من ثلاثة، ديك دراهم تبدا من ثلاثة، ديك قلوب تبدا من ثلاثة، حتى هي حتى هي ثلاثة. هذا المذهب منه السعد، وهذا المذهب هذا يمكن هو الصحيح. علاش؟ باش ندفعوا المجاز، لأن في قولنا ما يقول أقر بدراهم، مثلا الفقهاء يقولوا إذا أقر بدراهم علاش غنحملوها؟ لا نحملوا على ثلاثة فما فوق، إذا نحملوه على أقل الجمع، لا كان ثلاثة على ثلاثة ولا كان جوج على جوج، مع أن الدراهم للكثرة ستكون 11 فما فوق، ستكون 11 فما فوق. إذا لم يشي نعملوا هذه الطريقة سيكون نجعلوا هذا الكلام هذا مجازي، هذا لأنه ما جاش في 11 جا في 3، ما سيكون هنا؟ مجاز، والمجاز خلاف الأصلي. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني لدفع التناقض في قولنا ثلاثة رجال، لأن لكان ثلاثة رجال العدد فيه ثلاثة والمعدود دي بدأ 11، صحيح هذا الشيء؟ هذا فيه تناقض. إذا شنو السبب اللي مش نرجح المذهب السعد لدفع المجازي ولدفع التناقضي؟ في دفع المجازي في إقرار الفقهاء، لأن الفقهاء يقولوا أنا لك علي دراهم، هذا اللي تحمل عند الفقهاء على اثنين أو ثلاثة على حد على حسب أقل جمع. وإذا كان في اللغة العربية ثلاثة سيكون هذه العبارة مجازية، هذه لأن استعملت في غير محلها. ولدفع التناقض فيما قلنا فين؟ ثلاثة رجال. مثلا هذه العبارة هذه ما يقول أرغفة أفلوس، شنو خصو يتعين هنا؟ خصو يتعين القلة أولا للحقيقة، لأن هذه الألفاظ هذه كذا، وما كاينش القرينة اللي يقول أكثر، ما يسمع عندي أفلوس شنو خصني نفهم منه أنا؟ وما يقال عندي أرغفة شنو خصني نفهم منه؟ علاش؟ لأن الحقيقة هي هذه الحقيقة 3 حتى 10. وعاد كاين شي قارينه بان هذا اللفظ خارج عن محله، وباش ندفعوا التناقض في قولنا مثلا كان ثلاثه افلوس لكان ثلاثه، باش ندفعوا التناقض. شنو يكون الفرق بين الكثره والقله؟ ديجي الفرق من ناحيه المعنى وديجي الفرق من ناحيه اللفظ. من ناحيه المعنى فاش كاين؟ هو الكثره عند الابتداء من ثلاثه والنهايه ما لا نهايه لها، ولكن القله عند 10. ها كاين فرق من ناحيه المعنى. ومن ناحيه اللفظ في الاعاده الضمير، في الاعاده الضمير، الاعاده الضمير ملي تدخل الكثره تجيبها، ملي تقول هن الاعاده الضمير هي اللي غنقول لك. ملي تكون القله اش غنستعمل؟ هن. وملي تكون الكثره نستعمل فيها ها. هذا فرق من جهة ايش؟ من جهة اللفظ، هو إعادة الضمير. إعادة الضمير قل الله جل جلاله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن. في أربعة الحرم شوف هن في جهة في القلة. إن عدة منها أي من 12، منها أي من 12، إذا منها في استعملتها كثرة، وهن في استعملت في القلة. ثم قال المصنف رحمه الله هنا في هذا الجمع، الجمع قال أفعلة أفعل أفعلة أفعال جموع قلة. وهذا الجموع هذه في تكون خدامة، هذه تكون خدامة في الثلاثي والمزيد من ثلاثة. هذه الجموع هذه دائما الطبيعة ديالها في تخدم تكون خدامة في الثلاثي وفي المزيد من الثلاثي. هنا الموضع ديالها إما اسم ثلاثي وإما المزيد من ثلاثة، لا تستعمل في غيره. مثلا أفلس، شنو المفرد؟ فدس. هنا ذي كلمة أعنق عناق مين مزائد، هل الجمع القلة في ذا الخدم في الثلاثي والزاد على ذا، معنى ما ذا الخدم الشيء في الرباعي والزائد من الرباعي ما تخدمش في هذه الموضع ديالها، هذا تخدم في هذا الشيء هذا باين عمل كذي باين. ثم كاين هنا واحد نوع التناقض في العبارة المصنف. شنو التناقض اللي كاين؟ هو أفعلة أفعل فعلة أفعال، شحال هذا الألفاظ؟ هو عبر جموع، جموع هذه الكثرة. ولا كان الكثره ومشينا على مذهب السد خاصه نكون من 10 من 11 فما فوق، ماشي على مذهب السد، نمشي على مذهب الجمهور. هذا هو الاشكال اللي كاين. شنو الاشكال؟ بعض الالفاظ باش تعبر عنه بالجموع. شنو الجواب؟ الجواب هنا نظن للابني للمفردات، مثلا افلوس افعل افعل، ماشي واحد الجمع اللي عنده، هذا غير جنس، عنده انواع. هذه افلوس، هذه اكل، حنا نجمعوا جموع بالنسبه لهذا هذا المفردات، معنى مفردات الجموع ماشي مفردات الكلمه، لا مفردات الجموع. هذه الجموع جموع بالنسبه من لي مفردات الجموع، لي مفردات الجموع ماشي لي قوس، لا لي مفردات الجموع. مثلا هذا افلوس افعل، واش غير افلوس؟ هذا الافلوس والاكل وكذا مفردات الجموع لا تعد ولا تحصى. اذا لماذا جمعت؟ نظرا لمفردات الجموع، هذا نظرا لمفردات الجموع. هذا الجواب الاولي. الجواب الثاني غنكون هذا الجموع ما عندهاش القله، ما عندناش اجمع، حتى باش نستعملوا اجمع، هذا من الجموع اللي ما عندهاش القله. اذا لما كانش عند القله غادي نمشيو للكثره. شحال هذم؟ الجواب الثاني. الجواب الثالث على مذهب السعد، لان متحدين في المبدا. شحال هذه الاجوبه؟ ثلاثه. هذه ثلاثه الاجوبه اجاب بها محاشي رحمه الله. فمن الجواب الاولي، الجواب الاولي هذه اللي يكون افلس هذاك الجموع، علاش جمع علاش جمعت كثره؟ هو نظرا لبن لكثرة ما يوازنها من الألفاظ، هذاك الجواب المحاشي، هذاك الجواب الأول، لكثرة ما يوازنها من الألفاظ، ها واحد، على أن الجوع ما يستعمل في القلة حقيقة لأنه ليس مغذى، هذا الجواب الثاني، أو يجري على مذهب السعد الآتي، هذا هو مذهب، شحال الأجوبة هنايا؟ ثلاثة، هذا قول الإمام رحمه الله، أفئلة أفعلون ثم فعلة، هذه الأفئلة كيف نقراوها؟ أو بلا تنوين كما يقولوا أفعلة فعلة كما يلقاوها بلا تنوين. شنو السبب اللي غنلقاوها بلا تنوين؟ منع من الصرف. علاش منع من الصرف؟ العالمية والتأنيث. شنو العالمية؟ عالمية على هذه الأوزان، لأن أفعلة علام على كذا، كيف تتقرا بلا تنوين. علاش نلقاو بلا تنوين؟ المانع من الصرف العالمية ديالش، هذه العالمية علامة على الأوزان. ثم الإمام رحمه الله مش يتكلم على واحد القاعدة مهمة جدا، هي وبعض ذي بكثرة وضعية في كأرجلين والعبس جاء كالصفر، مهمة. وبعض ذي بكثرة وضعية في كأرجلين والعبس جاء كالصفر. شنو يقول لك المصنف؟ كاين بعض ذي، شنو بعض ذي؟ هذه القله، يفي بكثره وضعا، معنى يفي يفيد المعنى الكثره، اي يدل على المعنى الكثره. وبعض ذي اشاره لم تعد على الجمع، هذه الجمع القله تدل على الكثره، والعكس كذلك. شنو العكس كذلك؟ أي الكثرة تدل على القلة، هذا هو. وبعض ذي، شكون ذي؟ أي هذه الجموع القلة، مالو؟ يافي ويجيء بالدلالة على الكثرة وضعا. والعكس جاء، شنو العكس جاء؟ أي الكثرة تدل على القلة، صافي بين هذا؟ واضح نعم سي. لكن الكلام في المصنف دقيق شويه، يحتاج الى تفصيل. هنا قسمه رباعيه. شنو قسمه رباعيه؟ القسم الاول هو غنستغناو بقله عن الكثره وضعا واستعمالا، معنى في الاستعمال نستعملوا القله وفي الوضع عندنا القله ما عندناش الكثره. كاين مثلا للاستغناء في الوضعي، معنى في الوضعي يعني العربة ما وضعتش الكثرة، ما وضعتش الكثرة، هذا شيء يسمى وضعا. وفي الاستعمال لأن وضعت القلة ولكن ما خدمتهاش، شحال هذا؟ جوج. مثلا العرب تكلمت بالقلة وضعت القلة ولكن الكثرة ما وضعتهاش، هذا واحد ياك. هذه النيابة فاش كاينة؟ وضع. كاين وضعات الكثرة ولكن وضعتها خلاتها في الاحتياط ما خدمتهاش، فين تكون هذه؟ في الاستعمال. نفس الكثرة، الكثرة كذلك. شمش يكون الكثرة كذا؟ القلة ما وضعتش، وضعت غير الكثرة، قلة ما وضعتهاش، أو وضعت القلة ولكن ما استخدمهاش، شحال هذه؟ أربعة. خاصة المتلولة أربعة هي اللي خاصها تسنتي، فاهم؟ أيه. الأول عندنا كأرجل وأعناق وأفئدة. أرجل ذنو هذا، هذا جمع قلة. أفئدة مالو هذا؟ جمع قلة. أعناق شنو هذا؟ جمع قلة. كاين في القرآن الكريم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، شفتها؟ وأرجلكم فاضربوا فوق الأعناق وأفئدتهم هواء. هذه الجمعة هذه هنايا بالنسبة للأرجل ما عندهاش الكثرة، لم تضع لها الكثرة، والأفئدة لم تضع لها الكثرة، وأعنق لم تضع لها الكثرة. إذن هذه النيابة في الوضع، إذن الكثرة ما كيناش هنا، هذه وضع النيابة فين كين؟ في الوضع. فهمنا هذا؟ إذن أفئدتهم جمعوا فؤاد، هذا أفئدة هذا غير القلة، ما كينش هنا الجمع للكثرة ما كيناش. وأرجو لكم كين غير القلة ما كينش الكثرة، وأعنق كين غير القلة ما كينش الكثرة. إذا شغل تكون هذه النيابة هذه؟ وضع. هذه النيابة الوضع. في قول الله تعالى من شجرة أقلام، شفت؟ من شجرة أقلام. أقلام وش من جمع هذا؟ قلة. كين قلم قلام، كين قلام كثرة كينة ولكن ما لم تستخدم. إذا شجرة أقلام هذه النيابة فين كاين؟ لا فين؟ في الاستعمال، لأن الوضع كاين. فين جات هذه النيابة هذه؟ في الاستعمال. معنى النيابة في الاستعمال؟ لأن الجمع كاين فين؟ قلام، كاين قلام ولكن ما خدموهش، لم يستعمل. هذه النيابة في واش، في الوضع ولا في الاستعمال؟ في الاستعمال. العكس ديش العكس كثرة والعكس كذلك، ماشي تكون نيابة في الوضعي وكاين نيابة في الاستعمال. مثلا عندنا رجال، وهذه الدراهم اللي قلنا قبيل، وقلوب اللي قلنا قبيل، وكذلك الصردان، هذه الجمعة هذه القلة ما كيناش. معنا بالنسبة للرجال ما عندناش القلة، وبالنسبة للدراهم ما عندناش القلة، وبالنسبة للقلوب ما عندناش القلة، وبالنسبة للصردان ما عندناش القلة. شغل تكون هذه النيابة هذه؟ ها؟ وضعنا الاستعمال دابا ما كاينش، دابا في النيابة في الوضع. كاينش الاستعمال ولا ما كاينش؟ ما كاينش. هي وضعنا الاستعمال، ولكن تعمل غير الوضع، لأن لما كاينش الوضع الاستعمال من باب الأولى. الوضع ما كايناش. إذا كاين شي الوضع هنا؟ ها؟ ما كاينش. لأن مثلا عندنا القلوب عاملة في الكثرة والقلة. الرجال في الكثرة والقلة، الدراهم في الكثرة والقلة. السردان في القلة والكثرة، ما عندناش القلة، ما عندناش القلة مرة، إذا كاين غير جمهور الكثرة. فهذه النيابة فين كاين؟ في الوضع. والاستعمال طبعا غالي، أنا الاستعمال ما كاينش. هنا العرب ما وضعتش القلة في هذه الأوزان. في هذه الجمعة. أما الأوزان كاين. هنا مش يكون النيابة فين؟ مش يكون النيابة في الاستعمال. الوضع كاين. قروء، ثلاثة قروء. هذه كثرة، كثرة ولكن أقرا قليلة، موجودة ولكن قليلة. معنى غالبا دي يستعملوا غير قرى، هو كاين لا تستعمل ولكن يستعمل ديالها قليلة. هذه النيابة فاش ماشي يكون عام سيدي؟ منها قولنا الصوفي. هذا الصوفي أصفى كاين، أصفى كاين، معنى كاين الكثرة والقلة، ولكن شنو اللي يستعملوا في الغالب؟ الصوفي غير الكثرة. هنا الكلام ديال المصنف باش يتعدل يقولوا له فيه، يقولوا له فيه الاحتباب. شنو الاحتباب؟ دجين هذه الكلمة الأولى بكثرة العملة وضعا واستعمالا. إذا هذا وضعا واستعمالا حذفت استعمالا، شكون دل عليها؟ لا هنا حذفت استعمالا، شكون دل عليها؟ المقابل ديالها. هذيك الصوفي هذاك هو الاستعمال، شنو غنعملوا فيها؟ وضعا، شكون دل عليها؟ الوضع الأول. مثلا وضعا غنقدروا فيها استعمالا، شكون دل عليها؟ كالصوفي. وكالصوفي غنقدروا فيها وضعا، شكون دل عليها؟ وضعا. هذا اللي يقولوا الناس، هذا يقولوا له الاحتباب. الاحتباب حذف من هنا لدلالة ما هنا عليه والعكس. هذا قول الإمام رحمه الله. وبعض ذي بكثرة وضعا يفي كأرجلين، والعكس جاء كالصوفي. ثم كاين القاعدة في الجموع. المصنف عنده واحد الطريقة مهمة، شنو اللي يعمل؟ يذكر الجمع، شوف يذكر الجمع ويقول لك هذا الجمع عنده المفرد الفلاني وعنده المفرد الفلاني وعنده المفرد الفلاني وعنده المفرد الفلاني وعنده المفرد الفلاني. هذا هو الطريقة، معنى يذكر لك الجمع ويبدأ يقول لك له مفرد كذا وله مفرد كذا وله مفرد كذا، أو المفرد يشترط فيه شروط كذا. هذه الطريقة. كاين اللي ما يعملوش هذا، دي يعملوا المفرد ويقول لك المفرد يجمع على كذا ويجمع على كذا ويجمع على كذا ويجمع على كذا. بين الطريقة مثلا دي يجي إن كلمة الجمع، مش يقول هنايا، مش يقول مثلا أفعل، يقول لك هذا أفعل هذا له مفرد الفلاني وله المفرد الفلاني وله المفرد الفلاني وله المفرد الفلاني. شفت طريقة غير المصنف شنو اللي يقولوا؟ مثلا يذكر لك المفرد يقول لك هذا المفرد يجمع على الجمع الفلاني وفلان جمع الفلاني وجمع، معنى يذكر لك مفرد واحد يذكر له خمسة للجمعة على ستة للجمعة. ولكن المصنف ما يعملش هكذا، يعمل مثلا الجمع له مفردات. بين الفرق كيفاش؟ اذا الطريقه ديال المصنف ماشي الطريقه غيره، حنا غنمشيو مع الطريقه ديال المصنف. شنو الطريقه ديال المصنف؟ غنبداو بالتفصيل دابا. قال المصنف رحمه الله، قال لفعل اسما صح عينا افعله، ولرباعي اسما ايضا يجعل ان كان كالعناق والذراع في مد وتانيث وعد الحروف. لفعل اسما صح عين افعل، ولرباعي اسما ايضا يجعل ان كان كالعناق والذراع في مد وتانيث وعد الحروف. فين الجمع هنا؟ أفعل. المفردات له نوعان، له فعل وله رباعي، معنى عنده واحد من الثلاثي وواحد من الرباعي، معنى عنده وزن من الثلاثي وعنده مفرد من الرباعي. هذاك اللي عنده من الثلاثي عنده شروط، واللي من الرباعي عنده شروط. الجمع كلمة واحدة، فين الجمع؟ أفعل. عنده نوعان من المفرد، واحد من نوعين من الثلاثي، واحد من الرباعي. هذاك اللي من الثلاثي عنده ضوابط، واللي من الرباعي عنده ضوابط، ولكن هذا الرباعي هذا راه زائد من ثلاثة. باش نفهموا باين النوع الاول، شوف افعلون بن كاين لفعلين اسمان صح عين. ثم قال هل أفعل لرباعي اسمان أيضا يجعل إن كان كالعناق والذراع في مد وتأنيث وعد الحروف. فين الجمع على سيدي؟ أفعل. فين المفردات؟ فعل ورباعي، معنى واحد النوع من المفرد من الثلاثي واحد النوع من الرباعي. هذاك اللي من الثلاثي له شروط، ولا هو من الرباعي له شروط. ومصرف تكلم على هذا الشروط، بقنا نضبط الشروط. هذاك فاعل الشرط الاول خصو يكون على وزن فاعل، ماشي ثلاثي، ثلاثي على وزن فاعل ها واحد، ثلاثي زيد ها واحد، خص يكون اسم. معنى اسم ماشي صفة، ماشي تقول لي اسم ماشي فعل، حنا فعل تاني لوالف ويخمنا، تقول لي هنا اسم لأن ماذا يكون في باب الجموع ماذا يسمع أنت الاسم يقابله صفة دائما. الاسم يطلق في باب الجموع مقابل الصفة، إذا هنا الاسم يعني ماشي صفة. شنو الاسم؟ دل على الذات، الصفة على الذات والحدث، هذا هو. شنو الاسم؟ دل على الذات والصفة على الذات والحدث، هنا مش يكون غير الذات، سيكون صحيح العين. شوف صح عينا، ولكن هنا نزيد صح العين وصح الفاء ومش مضاعف، صح الفاء والواو ولا مضاعف، فعل اسم صحيح العين لا فاؤه مش معتلة، لا فاؤه واو، ما تكونش الفاء واو، لا فاؤه واو ولا مضاعف. شحال هاد الشهر؟ خمس، هذه خمسة هاد الشهر. مثلا كلمة كلب فيها هاد الشهر؟ فيها، لأن كلبون فهو فعلون اسمون وصحيح العين والفا ماشي واوون وماشي مضاعف. كلمة ظبيون فيها هذا؟ قولوا. جاون فيها هذا؟ كلمة فلسون فيها هذا؟ وقيس على ذلك. إذا كلبون كما يقول؟ فلسون كما يقول؟ أفلس. ظبيون كما يقولوا؟ كما يعملوا؟ كما يعملوا؟ ماشي نعملوا أضبويون، غنعملوا أضبويون، هاي ماشي نعملوا أضبويون، ولكن مين عملوا كلمة أضبويون اللي هي بعد الضمة، هذه خصها تقلب واو، ديك الضم ديك اللي هي بعد الضمة شنو خصها تقلب؟ اش غتقلب؟ لا غير تقلب، لا هي غير خلي نوجهوا المشكلة بعدا. نسي ماشي نوجهوا المشكلة، شنو المشكلة؟ واو بعد الضمة شكون سيتقلب؟ ياء بعد الضمة شكون سيتقلب؟ غنوقعوا في المحظور. شنو المحظور اللي ماشي نوقعوا؟ هو على أن اسم العربي فيه واو قبلها ضمة، هذه ما كايناش. إذا شنو خصنا باش نحافظوا على ذلك؟ الضمة كسر، نقولوا أربيون، ثم نقول استثقلت الضمة على الياء فحذفت ولي من باب قاضي. باين هذا؟ باين. جرون جمعة أجرون، إذا أجرون وقعنا في مشكلة، شنو المشكلة اللي كاينة؟ واو في آخر الكلمة، قلب الضمة كسرة، قلب الواو ياء، صافي، هذا هو. أجرون ماشي نوقعوا في المشكلة، شنو المشكلة؟ واو في آخر الكلمة قبلها ضمة لازمة، إذا شنو غنعملوا؟ ها؟ نقبلوا الضمة كسرة، ومن قبلوا الضمة كسرة شنو غنعملوا؟ قلوا هي أن، ومن قلبه هي أن غنعملوا باب قاضي باش يولي من قبيل المنقوص. كيفاش نقول هذه أضبن؟ كيفاش نقول هذه أضبن؟ هذه أجرن؟ رأيت أضبيا، رأيت أضبيا، رأيت أجريا، هذا مش نقول، هذا مش نقول باش يولي بحق قضية. هذا قول، هذا مفاهيم. هذا ضخم يتجمع، علاش ما يتجمعش؟ صفة. ثوب يتجمع، علاش ما يتجمعش؟ معتل. مثلا وعد يتجمع، علاش؟ لان الفاء ديال الواو. رق يتجمع، مضاعف. قفل يتجمع، علاش ما يتجمعش قفل؟ ماشي فاعل، هذا احتراز منا. اذا خمسه الشروط، خمسه المفاهيم. هذا الشيء هذا فيه الشذوذ. شنو فيه الشذوذ؟ كان خصو يجي وجا كذا وجا كذا وجا كذا وجا كذا وجا كذا وجا كذا وجا كذا، شنو اسم هذا؟ الشذوذ. هو الذي ذكر بعض الامام رحمه الله المحاشية، قال معتلين كراضين وفنين وشد في اوله اوجه واكوف مكلا، اذا اوجه هذا شذ. علاش؟ لان الفاء واو، اكف شذ، علاش شذ؟ مضاعف. فقيس على هذا، فالمصنف رحمه الله مثلا وعد أوعاد شذة أوقات شذة، علاش شذة؟ لأن فأهو فالمصنف رحمه الله يذكر هذا المحاش، يذكر الشذوذات. وفي الأزالات صحيح كثار، وفي الإشموني تاوي كثير من الشذوذات. هذه الشذوذات جاء كذا جاء كذا، معنى مخال من الشغطية جاءت، هذه شيء يسمى. ولهذا كنا نقول فيما تقدم لأن هذا الجمع غالبا فيها ماشي منضبطة على حسب القواعد كما ينبغي. هذا النوع الأولي. النوع الثاني قال يجعل، الضمير في يعود يجعل على بن أفعل، أم بن غير يجعل لرباعي. شوف رباعي هذا شر اسما، هذا شر. كالعناقي عنده المادة، كعنده هذا المثل، كمد قبل الآخر، وتأنيث ومؤنث وعد الأحرف. هذه شروط. إذا شنو الشروط هنا؟ خص يكون اسم، خص يكون رباعي، ويكون مؤنث، ومؤنث بلا علامة، ما عندوش العلامة، وقبل آخره مادة. شحال هذه؟ خمس. إذا خمسة الشروط، خمسة الشروط كاملة كاينة في المصنف. الرباعي، اسمان، كالعناقي، والذراعي في المدي، والتأنيثي، وعد الأحرف. إذا المي اسمون هذا شرط. رباعي شرط ثاني. مؤنث ثالث. بلا علامة، معنى هو مؤنث ولكن ما عندوش التاء. معنى بلا علامة. التأنيث ماشي ملفوظة، ماشي علامة كاينة مقدرة، ملفوظة ما كايناش. إيش من العلامة اللي من فيها؟ الملفوظة، العلامة الملفوظة ما كايناش. قبل آخره مادة. مثل الأمثلة، هي هذه الأمثلة هذه بحال ايش؟ القول عناق، كيفاش نقول؟ أعنق. يمين، كيفاش نقول؟ أيمن. ذراع، كيفاش نقول؟ أذرع. إذا ذراع ويمين فيها الشروط، حنا تبعين غير المادة. المادة لازم تكون الألف؟ ها؟ ماشي لازم. حنا خصنا المادة قبل الآخر، قد تكون ألفا قد تكون واوا اللي خير، حنا ما تبعينش، حنا تبعين المادة. حنا تبعين المادة كافية. المادة قبل الآخر وما يكونش تأنيث. إذا ذراع أذرع، عناق أعنق، يمين أيمن. صافي. المفاهيم هنا قلنا يكون اسما، إذا شجاع تدخل معنا؟ كريم تدخل معنا؟ علاش ما تدخلش؟ صفة. قضيب تدخل معنا؟ علاش؟ هذاك مذكر، قضيب مذكر. هند يدخل معنا؟ أو نار، دار تدخل معنا دار؟ علاش؟ ماشي رباعي. خنصر يدخل معنا؟ علاش؟ ما عندوش المادة، المادة ما عندوش. كلمة السحابة تدخل معنا؟ علاش ما عندوش؟ ها؟ عالم التعليم. هذه تهي فيها الشذوذات، تهي فيها الشذوذات. شاهدين، أشهاد، شريف، أشراف، جيل، أجهال، عدو، إلى آخره. تهي يكون فيها الشذوذ. هذا قول الإمام رحمه الله لفعل اسم صحة عن فعله، لرباعي اسم أيضا يجعله، إن كان كالعناق والذراع في مدين والتأنيث وعد الحروف. إذا قلنا الجمع اللولي، شنو الجمع اللولي؟ أفعل. شحال عنده المفردات؟ جوج. عنده مفرد من الثلاثي وعنده مفرد من الرباعي. هذاك مفرد من الثلاثي بشروط خمسة، والمفرد من الرباعي بشروط خمسة. الآن ماشي نقرأ كلمة أفعال. قال المصنف وغير ما أفعل فيه مضطرد من الثلاثي اسما يرد بأفعال. قال وغير ما أفعل فيه مضطرد من الثلاثي اسما. هذاك كلمة فاعل، هذا كان الثلاثي، هذاك ديك فاعل، فاعل هكذا فاعل. كان عنده واحد الشرط، شنو كان الشرط؟ خاصو يكون صحيح العين، وكنا نقولوا يكون صحيح الواوي، ما يكونش الواو ديالو فاء ماشي فاء، وما كانش مضاعف. حيد هذاك كل شيء تجمع على افعال، حيد هذاك كل شيء من الثلاثي تجمع على افعال، حيد غير هذاك، حيد هذاك كل شيء. إذا جنب كلمة فعل بشروطه، شي ديك فعل بشروطه باقي كل شيء يدخل. فاش غيدخل؟ أفعل. شمن نوع؟ خص يكون ثلاثي وخص يكون اسما. أن يكون اسما وأن يكون ثلاثيا. نيش نحترزو نحترزو من الصفة ونحترزو من الرباعي ونحترزو من فعل بشروطه والباقي كلشي يدخل. إذا شكون كلشي يدخل؟ لأن الاسم الثلاثي عنده 12 ديال الأنواع، عنده 12 ديال الأوزان. إذا نخرجوا ديك الفاعل اللي بالشروط ونخرجوا واحد نادر ديك فعل، واحد قليل فيعل، لا مهمل فيعل مهمل، شحال هادو؟ ثلاثة. شحال بقاو تما؟ تسعود كلهم ديال الشمع على هذا. إذا نخرجوا واحد اللي ماشي يكون غالبا فعلان، وديك ديك فعلان هذاك ديك فوع هذاك ديك الصورد ماشي يكون على صيغ الدال، شحال بقاو تما؟ ثمانية. ثمانية كلهم غيدخلوا هنا على هذا. فهمنا نعم سيدي؟ شحال شحال عزلنا؟ أربعة. شنو عزلنا؟ عزلنا فعل بالشروط. أما إلا اختل فيه الشروط يدخل هنايا، حنا غنبينو. غنعزلوا كلمة فعل بالشروط. شنو الشرط اللي كان عنده؟ أن يكون لا اسما خليه هنايا. الاسم الصح، لا. مثلا يكون صح العين. والف ماشي واو وماشي مضاعف. هذاك الله يهنيه. فهم إذا كان معتل العين يدخل معنا هنايا. كان الواو معتل فديالو بالواو، فإذا كان مضاعف غيدخل هنا، هذاك ماشي يدخل هنا. نعزلوا شنو كلمة فيعل. هيدا فيعل هذا مالو في اللغة العربية ما كيناش. هذاك فيعل حيبوك سيأتي إن شاء الله. نخرجوا أيضا فعل، لأن هذا نادر. نخرجوا فعل لأن عنده غالبا عنده الكثرة، عنده الصور. يبقاو لنا ثمانية قياسية. قياسي. إذا مثلا عندنا جمل أجمال، نمر أنمار، عضد أعضاد، حمل أحمال، عنب أعناب، إبل آبال، قفل أقفال، عنق أعناق. يعني هذه كلها دخلها هنايا. شحال غيدخلوا نعم سيدي؟ ثمانية. ولكن رجع عندك الثلاثي اللي اختل الشروط، ثوب أثواب غيدخل هنا. هذيك ثوب أثواب غيدخل، وذيك رق أرقق تا هو غيدخل هنا، وهذاك اللي وعد أوعد غيدخل هنا، هذا غيدخل هنا. صبحوا شحال ديال الأوزان؟ تسعود. تسعود الأوزان. إذا تسعود الأوزان كلها معنى تسعود المفردات. إذا تسعود المفردات جمعها أفعال. اش غنعمل انت؟ تسعود المفردات شنو جمعوها؟ الضمير صح حصيط. واضح العباره؟ لان المصنف قال وغير ما افعل فيه مضطرد من الثلاثي اسما. معنى الصفه ما دخلش هنايا، الصفه ما دخلش بافعال يعيد. باين هذا؟ ثم قال المصنف رحمه الله باش يعمل واحد الاستدراك على بن كنا نقولوا فعل، فعل فيه كان يدخل في هذا ياك. هذا غنخرجه، هذا غنخرجه، سواء غنقصه من ديك العدة السابقة غنقصه. إذا فعل ما مشي يدخلش فيما تقدم. إذا اش ماشي ما يدخلش؟ ما يدخلش فعل، وما يدخلش فعل، وما يدخلش فعل، وما يدخلش فعل، شحال هذا؟ وما يدخلش فعل اللي عنده الشروط، هذاك ما يدخلش. هاد فعل فيه غنصنفوه، هذا القلة ما عندوش، عنده غير الكثرة. في الغالب عنده الكثرة. فعل في الغالب شنو عنده؟ عنده الكثرة. ولهذا قال وغالبا أغناهم فعلان في فعل كقولهم صغدان. أغناهم معنى كفاهم. شكون كفاهم؟ فعلا. فاش كفاهم؟ في فعل. فعل من الثلاثي. هذا كيبين هذا القيد هذا، لان فعل راه دخل وغير مغلوب دخل تما، بغينا نخرجه. هذا هو الغايه من هذا الباب، من هذا البيت. شنو الغايه من هذا البيت؟ اخراج استثناء. اذا استثناء كلمه فعل، لان فعل اللي تصنف فغير ما افعل، بغينا نخرجه من تما. مع ان احنا هذا البيت هذا من الكثره، احنا الموضوع ديالنا ماشي نتكلموا على الكثره، احنا القله. البيت مين؟ الوزن مين؟ من الكثره. محله هنا علاش دخله؟ استدراك على فعل، لأن فعل يدخل في قولنا وغير ما أفعله وغيره. صح. إذن هذا كلمة أفعال مضطردة في هذا العدد. عزل خرج كلمة فعل بالشروط الثلاثة، فعل اللي صح العيب، واوية ماشي واوية الفاء غير واوية الفاء ماشي مضاعف، هذا لا يعني. ولكن إذا كان معتل العين يدخل معنا، إذا كان واوية الفاء يدخل معنا، إذا كان مضاعف يدخل معنا. ثم غنخرجوا، شو غنخرجوا؟ فيعل لأنه هذا مهمل، ونخرجوا فوعل لأنه قليل، ونخرجوا فوعل لأن ذي الطرد في الكثرة، هذا فوعل هذا في ذي الطرد في الكثرة. بقونا ثمانية الأوزان، ثمانية الأوزان فين نعملهم؟ أفعال. ثمانية الأوزان هي كلها في أفعال، زيد لذلك فعل اللي نقص الشروط اللي فقد الشروط غيكون تسعود الأوزان، إذا تسعود الأوزان كلها دخل فين؟ أفعال. ثمانية الأوزان في تدخلوا زيد عليها فعل إذا قطعت مش ولو سعود، والأمثلة هي اللي قلناها. هذا قال الإمام رحمه الله، وغالبا أغناهم فعلان في فعل في فعل في فعل كقولهم صردان بيوت هذه ضبط الوزن وضبط المفرد باش ما بقاش الحاجة عوجة. مثلا غالبا أغناهم فعلان ما نخليهاش هكذا، فعلان ضبط فعل ضبط. علاش الضبط؟ باش تعرف شنو ذا الجماع وشنو الجمع. ثم قال الإمام رحمه الله في اسمين مذكرين رباعي بمد ثالثين أفعلة عنهم الطرد والزمه في فعال أو فعالي مصاحبة ضعف أو علاج. اش ماشي نقراو دابا باش نلقاو أفعلة، هذا الجمع، الجمع هو أفعلة، أفعلة هو الجمع. مضطرد فين؟ في الاسم المذكر ورباعي وبالمد. شحال هذو؟ أربعة شهور. إذن اسمون مذكرون رباعي مد الثالث، شوف مد الثالث اسمون شنو اللي يخرج؟ صفة. مذكر شكون غيخرج؟ ها مؤنث. رباعي شنو غيخرج؟ مد ثالثه، ما عندوش المادة أو المادة في الثاني، ما عندوش المادة أو عنده المادة في الثاني ماشي في الثالث، خلاص هو المادة في الثالث، مد ثالثه منياش نحتفظوا؟ ما عندوش المادة أو مادة فين؟ في الثاني، هذا هو. الأمثلة نقولوا رغيف، ما له هذا؟ كيفاش نقولوا؟ أرغفة، حمار، كيفاش نقولوا؟ أحمرة، قذال، كيفاش نقولوا؟ أقذلة، عمود، كيفاش نقولوا؟ أعمدة، صافي. إذا كلمة رغيف، كيفاش نقولوا؟ أرغفة، حمار، كيفاش نقولوا؟ أحمرة، نقولوا قذال، أقذلة، نقولوا عمود، أعمدة. الشروط كاينة؟ رغيف اسم مذكر رباعي المادة فيشت الثالث. مفاهيم كريم يدخل هنا؟ ما يدخلش، صفة. عناق يدخل معنا؟ علاش ما يدخلش؟ مؤنث. كلمة زينب تدخل معنا؟ مؤنث، ولكن ما عندوش المادة، عندوش المادة ولا ما عندوش؟ ما عندوش، إلى آخره. جائز تدخل معنا؟ المادة الثانية، جائز أجز ما كينش، لأن المادة الثانية جائز ما يدخلش معنا، جائز هي الجيزة، تدخل معنا ولا ما يدخلش؟ يدخلش، هذا هو. هذا قول الإمام رحمه الله في اسمين مذكرين رباعيين بمد مدي ثالثين، هذاك بمدي ثالثين، بمدي ثالثين أفعلة عن الطرد. بين هذا البيت هما السي سليمان، واش تديش شي حاجه في هذه الالفيه؟ شنو يقول هذا البيت؟ هذا والزمه في فعال او فعال مصالح في فعالي، دابا واش باقي نتكلموا في القله او خرجنا للكثره؟ ها قله باقي في افعله او خرجنا عن افعله؟ والمقصود من البيت ما لو فرضت اش عنده خصكم تتعلموا دقة، خصكم تتعلموا دقة، ما تسمو تتعلموا شي قوال، خصكم ماشي دائما تفقي قبلتك بحال المرايا، خصك تتعلم دقة، خصك تتعلم تستغنى عن الإنسان، تكون عندك ملكة علمية، خصك تتربى فيك الملاكة، تكون عندك واحد القدره على العلم. شنو القدره على العلم؟ هذا الكتاب هذا نشرحه بكلشي، نشرحه بالشكل بالحاشيه وبالتوجيهات ديالو. انا اللي يكون عندي نقع عند ملكه على العلم. نجي انا هنايا مثلا جلوت ساكسين، هذا نبدا. لم يتعرض له طائفه وجه الى اخي، ما كاينش شي كلمات اللي ما نوجهاش. تنطف بالحاشيه بالشعر. دا نلقى جوهر مكنون، دا نوجه المصنف ونوجه الشعر ونوجه الحاشيه. وذا نشرح الشارح والحاشيه ونعلل ونوجه وما نلحنش بالحاشيه، ذا نقرا جميع الجوامع، ذا نفهم المصنف والشارح والحاشيه. هذا هو الملكة العلم، ما عندوش هذه يمشي نقز على راسه. اللي عنده هذا راه فاهم الكتاب، والا غير جالس تما يعذب الناس تما يخبتو خرجوا من العقل. اللي عنده ثلاثه راه مثلا ذا نقرا كتاب، اولا المصنف، ذا نشرح المصنف موراه نشرح الشارع ونطبق الشارع على المصنف، نشوف شنو زياد شنو زايده وشنو ناقص وشنو اعترض وشنو كذا، ثم بعد نربطو بالحاشيه، والحاشيه كلشي مدقدق، هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه هذه اللي كنت ثلاثه الحاجات اللي تكون في الكتاب. ما عنده شي هذا ما يعرفش، عمل غير على الفقيه شنو يقول له، هذاك الشيء اللي يقول له غير التقليد الاعمى، غير ديك الحكايه اللي لقينا هذيك النهار. حيد لك الفقير ما بقى عندك والو. وهذا الشيء القرايه اللي كاينه دابا اللي نشوفها هنا في هذه المدرسه وفي هذه الجوامع وفي هذا الشيء كلشي مشاهد. الانسان الصطال منزل قبلتي ضربتوا الكتاب دابا واحد دابا الان هاد الناس اللي تخرجوا من هاد اللي يقولوا له العاتق، واش يستطيع يقاري؟ اقسم بالله ولا يقاري الا الظواهر، الا شي حاجه بسيطه، شي حاجه اذا مفضيه ماره وعادي يتخبع غير في شي حاجه، اذا شي كتاب عصر ساهل ينقل منه شنو قال ويجيب نزلاف او لا صغدن ما كاين لا شرح لا والو، ما كاينش القراية. القراية قلت لك بهذه الطريقة هذه، ما كاينش هذه الطريقة يمشي ينقص عليه، يمشي ينقص يلعب في رمض البحر. عندك هذا راه تنساه القرا، وإلا ما عندكش هذا تمشي للعب. أنا الطريقة اللي نقول لك، الكتاب ديال الشرح، كلشي ديالو. إذا عرفت تما شفنا قبيل شنو قلنا في كلمة وصردان، علاش دخلت هنا، علاش وجهات، شنو خرجوا، شنو دخلوا كذا، هذاك هو، داخل خارج، شنو هنا، علاش ما دخلش، هذاك هو القراية. وعاد التوجيه والتعليل والى اخره. ما عندك شي هذا خصك تتعلمه، والا ما تبقاش تضيع الوقت ديالك. دابا هنا والتزمه، واش يقول المصنف رحمه الله؟ يقول لك هذاك افعله كان عندها هاد الشروط اربعه ياك. هنا ماشي تولي لازمه في جوج الكلمات، معنى جوج الكلمات ما تجمعش الا عليها. مثلا اللي عندها هاد الخمسه الشروط على ما تجمع؟ هنا في جوج ديال الحالات تولي خاص بافعله، ما عندهاش شي جمع اخر لا افعله. معنى صلحت مثلا افعله تطرد في حاله وتلزم في حاله. معنى صلحت افعله تتنوع الى نوعين، اما ان تكون مطرده في كذا واما ان تكون لازمه في كذا. مطرده اللي عندها الشروط الاربعه، اللي عندها الاسم التذكير الرباعي المد الثالث، هذا الشيء يسمى الطرده، والطرده ماشي لازمه. كالطرده كالطواوة وكذا. معنى شائع وكثير وموجود كذا، ولكن هنا التزمه، معنى ما يمكنش يكون شي جمع اخر لا هذا. والزامه، شكون نلزمه؟ افعله فين؟ في فعال او فعال. شمن النوع؟ مضاعف مصاحب تضعيف او علال، اما عنده التضعيف واما عنده التعليل. هنا ما يمكنش اذا كان عنده التضعيف ويتجمع على غير افعله. ولزمه ضمير من يعود لزمه افعيل الجامع فاين؟ شمن المفردات؟ فعالي وفاعل. النوع ديال المفردات ما فيها والو هذا. اش بالك لاندور شنو هنايا؟ واش شي حاجه كاينه هنايا؟ هذا بحال اللي تلقى الشلاضه بالزيت ما عندناش شي حاجه هنايا. والزم هو ضمن من يعود على الجام اش من الجام افعله ثانيا. نعم سيدي هذه الماده هذه المفردات هذه في المفردات في وفا الفم مكسوره والفم مفتوحه والماده قبل الاخر فاعل اش من نوع هذه المفردات معنى المواصفات. دابا هذه قبائل كان في فعالي نوعيه المفردات. دابا الصفات المفردات شنو صفات المفردات؟ صحيح التضعين او علاج صافي. كلمة زمام من نوعية مضاعف لأن حرف ثاني من جنس واحد هذا هو المضاعف. معنى كلمة المضاعف هنا جوج ديال الحروف بحال بعضهم ما تعرفش الميم والميم. إمام إمام ميم وميم هذا هو التضعيف. جوج بنان بنان جوج ديال الحروف بحال بعضهم هذا هو التضعيف. العين واللام من جنس واحد هذا هو المغرض بالتضعيف هنا. المغرض بالتضعيف هنا عين اللام وعين والفاء ولا من جنس واحد. معنى من جنس واحد كان ميم ميم كان بلبة كان ليكن تبابين ولا كان بنانين ولا كان إمامين ولا ليكن. ثم التضعيف التضعيف ماشي يكون تسمى الحرف الأخير يكون علة يكون علة ولكن غادي يرجع همزة هو اللي يكون علة ولكن يرجع همزة. قبائن قباون رجع همزة. بناء بناء بناء كان بناي فناء فناي هو كان ورجع همزة هذا هو التعليل. راه تقول لي هنا بناء ما تسماش ما تسماش التعليل لا كان وانقلب. إذا كما نقول هنا قباء أقبية فناء نقول أفنية بناء كما نقول أبنية صافي كساء كما نقول أكسية تنتبع غير هذا تبع هذه الطريقة هذه. شنو اللي تبع؟ ذا تبع التضعيف وذا تبع التعليل. والمادة شنو هي؟ فا في شنو فا؟ الفم مفتوحة فم مكسورة قباء مفتوحة إمام مكسورة كسر في الفاء وكذا. أما المادة قبل الآخر شنو المادة اللي كاين قبل الآخر؟ الألف إما مضاعف معنى مضاعف عينه ولا مهم جنس واحد معنى معتل الاخر ديالو حرف الا وقلبت همزه حرف الا وشنو قلبه همزه همزه صح. هذا قول المصنف رحمه الله والزمه في فعال او فعال مصاحبي تضعيف. شوف الامام محاشي الشرح قال هو من الثلاث ما كانت عينه ولامه من جنس واحد مجردا كان او مزيدا. هذا شرح لك التضعيف ونوع لك قال لك عينه هو جنس واحد هو مين من الثلاثي سواء كان فيه الزيادة أو فيه الزيادة ما يهمناش. قال الإمام رحمه الله كبتاتين وشرح المحدد شرح الكلمة الزاد ومتاع البيت. شنو بتاتين شنو كلمة بتاتين؟ الزاد تدي معك الخبز تدي اللحم الحوت تجيب الدار الجبن هذا هو البتاء او المتاع الدار حوايج الاساس. كلمه الزمام الزمام معناه هو الخيط الذي يشد في البره او الخشاش والبره حلقه تجعل في انف البعير واحد الحلقه اللي يعملوها هنا في انف البعير. الخشاش الخشب الذي يجعل في عظم انف البعير. ما احنا اللي شرح كلمة اللغة هذه هنا شنو اللي شرح اللغة ما عندها مثلا هذه معجم اللغة هذه اللي شرح كلمة اللغة مثلا يمكن لي أن نعرف الجمع وعرفش المعنى يمكن لأن يعني نحن نحكم على الألفاظ ولكن أحسن عرفت المعنى ما يماشي أحسن باش يكون المعنى بالعلة. هذا ما يتعلق باش أفعلة. إذا أفعلة عندها مفرد بضوابط هذا مفرد بضوابط. الضوابط فيه أربعة هنا هذه الضوابط بأربعة تضطرد فيه واستلزم وتلزم في حالتين في فعالي وفعالي بصفتين. شنو صفتين؟ صفتين واش في دفعة واحدة؟ لا نوبة لكن تضعيف ما يكون تعليل، ولا كان تعليل ما يكون تعليل، ماشي راه قل لي تضعيف وتعليل مع بعضهم، لا لا لا، هيدا واحد هيدا واحد هيدا، اما تضعيفه واما هذا ما يتعلق باش افعله. غنقراو نقراو فعله، هذاك هو الرابع. اش ماشي نقراو فعله، فعله هذا هو الوزن الرابع. وفعله جمعان بنقل يدرى، وفعلة جمعا بنقل يدرى. فين الجمع هنا؟ فعلة مالو يدرى بنقل، معنى قالك سيدي مسموع، ما عندوش شي ضابط مسموع في ألفاظ، معنى بنقل أي سمع ويعلم بسماع، هذا بنقل، معنى شي ضابط ما عندناش، عندنا مسموع في مفرداته. فعلة هو الجمع، طريقة علمه ومعرفته السماء، كاين شي قياسي، كاين شي ضابط، كاين شي طرد، كاين شي التزام، ما كاين لا لزوم ولا كذا، هنا كاين السمع. وسمع في صد الألفاظ، سمع في فعل، فتان في تيان، وسمع في فعل، شيخ شيخة، شيخة شنو فعل ياك شيخة، وسمع في فعل ثينا، ثينا أي ثنية، وسمع في فعال غزال غزلة، وسمع في غلام غلام غلمة، وسمع في فعيل صبي صبية. هذا هو الموضوع اللي سمع فيه سر كلمة كي، شنو هي؟ سمع فين؟ في فعالين، فين فعالين؟ فتان، لأن فتان شو الأصل ديالها؟ فتايون فعالون، كيفاش نقول فتان؟ فتيون، إنهم فتيتون آمنوا بربهم. سمع فين؟ في فعل، فين؟ شايخ شيخة، فعل ثينا، ثينا ثنية، فعال غزال غزلة، فعال غلام غلمة، فعيل صبي صبي صبي. ولهذا قال بعضهم اسم جمع، هذا ماشي ماشي جمع، هذا اسم جمع. المصنف قال جمعا يرد على هذا المخالف. علاش المصنف قال وفعل جمعا؟ علاش رد على المخالف اللي يقول هذا ماشي جمع، يقول اسم جمع؟ هذا هو السر في التعبير بقولنا على الزاد كلمة جمع. احنا مفهوم بدنا نتكلموا على الجمع اللي يرد على اللي يقول اسمه جمع، معنى احنا الباب كاملة عندنا جمع، يحتاج نص على الجمعية؟ اذا علاش نص على الجمعية؟ يرد على المخالف، المخالف يقول اسمه جمع، لهذا نص على الجمعية. فعلة جمع بنقل يدرى، هذا ما يتعلق بالكثرة بالقلة، غنبداو في الكثرة. غنقولوا فعلة احسن نقولوا هيدا، ثم نقولوا فعل النحو الأحمر وحمر، نبداو بهذا ونخرجوا، معنا نقدموا الأخوة في هذا البيت باش يكون عندنا تصرت. الآن فرغنا مين؟ من قلة، غنبداو إن شاء الله نتكلموا على بن على الكثرة. الكثرة باش غنبداو؟ فعل. وهذه كلمة فعل هو أخف أوزان الكثرة، أوزان الكثرة كثير، هذا اللي خفيف ديالو، سبب السلب قال علاش انه خفيف؟ علاش؟ لأنه واش كاين شي أوزان في حاله؟ كاين، كاين فعل، كاين فعل، كاين فعل، ولكن الحق هذا فعل بالتسكين، هذا زيد خفة. كاين إن شاء الله فعل غسول مثلا، كاين فعل بحال ديك ميران، كاين فعل حدوما، هذا حتى هو ثلاثه، ولكن هذا زاد عليه بالخفه مسكن. اذا اخف اوزان الجموع شكون فعل. وجه الخفه معنى ماشي حركه، سكون. فعل هذا فعلهم فذي الطرد، فذي الطرد يطرد في موضعين، في وصف على وزن أفعل وفي وزن على وزن فعل. يطرد في حالتين، شنو حالتين؟ في وزن على وزن أفعل وفي وزن فعل. هذا هو الطرد. ولهذا قال المصنف رحمه الله أحمر وحمراء، أحمر هذا هو أفعل، حمراء. إذن شنو نشرطه؟ الوزن والصفة. شنو نشرطه؟ الوزن على وزن أفعل والصفة، والوزن على الحمراء والصفة. معنى إذا كان اسمه مش يدخلش، معنى نقوله أحمد ما يدخلش، الصحراء ما يدخلش، سيكون الوزن والصفة لابد، لابد شرطان الوزن والصفة. هل أحمر وحمراء إما عند المؤنث وعند المذكر؟ مثلا أحمر عند المذكر، عند المؤنث فين؟ أبيض عند المؤنث، بيضاء. أسود عنده، أزرق زرقاء. أو عند المذكر والمؤنث ما كاينش لمانع في الخلق، مثلا المذكر كاين المؤنث ما كاينش، علاش؟ الخلق قول لا المؤنث ما كاينش. او كاين فعلاء في المؤنث المذكر ما كاينش، علاش؟ لمانع في الخلق. صافي هذا هو الموضوع ديالك. مثلا احمر كيما يقولوا حمر، زرق أزرق أزرق زرقاء زنقل. إذا أزرق عند المذكر هنا، عند المذكر المؤنث، أحمر كذلك. أو يكون عند المذكر المؤنث ما كاينش، علاش؟ لمانع في القرآن. أكمر، لأن أكمر كبير هذاك، هنا المؤنث ما يتناسبش، المؤنث عند الفرج ما عندهاش الذكر. إذا الخلق المؤنث ما عندهاش هذا، أكمر. كذلك ذيك عفلاء، عفلاء فين كاين هذا؟ في المؤنث، المذكر ما عندوش هذا لمانع في الخلق. إذا عفلاء فين؟ في المؤنث. وعلاش المذكر ما عندوش؟ لأن هذه الصفة تكون في الفرج المرأة، أكمل هذه الصفة تكون في الذكاء الرجل، إذا ما يتلاقوش. المرأة ما عندهاش الذكاء والرجل ما عندوش الفرج، هذا مانع من جهتي. إذا يتجمع أكبر كمرون لا يتجمع شمع، المانع في الخلق يتجمع. مثلا عفلاء عفلون يتجمع، غتقاء غتقون يتجمع، تسمع، لأن المانع في الخلق يدخل. ولكن لك المانع في الاستعمال ما يدخل. شنو مانع في الاستعمال؟ خص يكون هو ما جاش في الاستعمال، مثلا هو في هذه ما كاين حتى مشكل، لأن أعجز عجزاء عجزاء مثلا الألية ديالها عن كبيرة، وحتى الرجل يكون عنده الألية كبيرة، سي غنشوف حتى هو عنده الألا. شوف ألا هذا الإلية البني درجة، إذا حتى المرأة عندها يمكن، ولكن الاستعمال ما جاش. هذيك ما تقولش أليون وما تقولش عجزون، هذه ما تقولهاش. شنو علاش ما كاينش مانع في الاستعمال؟ شنو مانع في الاستعمال؟ اللغة العربية ما جاتش، هيدا اللغة العربية ما جاتش، هو صالح يكون ولكن اللغة العربية ما جاتش، هذا مانع الاستعمال. أما مانع في الخلقة، الخلقة ما تكونش، لأن أكمر صفة الذكاء، والمرأة ما عندهاش الذكاء. عفلاء صفة في الفرج للمرأة، والفرج للمرأة رجل ما عندوش الفرج، هذاك الاستعمال الخلقة منع، هذاك المنع في الخلقة، ولكن أعجاز وكذا مانع في الاستعمال. معنى إذا اللي مانع في الخلقة يدخل، واللي مانع في الاستعمال ما يدخلش. معنى يقدر يكون الأوسط بجوج بهم كاين، ذا المذكر والمؤنث، أو كاين ذا المؤنث كاين وذا المذكر ما كاينش، هذا المذكر كاين والمؤنث ما كاينش، أو العكس، هذا بجوج فيها، إما مانع الخلقة أو مانع الاستعمال. اللي مانع الخلقة يدخل، اللي مانع الاستعمال ما يدخلش. صافي. ثم هذا كيف تيكون؟ فعل ياك، فعل. هنا إذا كان العين ديالو ياء غيتقلب كسرة، ضروري. بيض. بيضاء خلق البيض، عيون عين أذق العين، إذا كان العين ديال الكلمة ياء بالضرورة واش نخليو الضمة ولا نقلبوها ياء؟ نقلبوها كسرة بالضرورة. علاش؟ لأن باش ما تكونش الياء ساكنة بعد الضمة. باش ما تكونش الياء ساكنة بعد الضمة هذا هو. يعني انت باش العمل انت عين، إذا عين راه خصك تقلب ديك الياء واو. باي دور خصك تقلب ديك الياء واو. هنا لازم علينا اش باش نقولوا؟ نقلبوا الضمة كسرة. إذا عين هذا من جمع، يقول لك عين قل له جمع داخله في قول الإمام فعل نحو، يقول له فعل هذا عندك فعل، قل له لا هذيك الضمة وقلبت كسرة لأجل لتسليم الياء. قل له مثلا بيض مكنون، هذا بيض، قل له بيض هذا داخل في أبيض، هذا بيضاء لا كان بيضاء، خلي بيض هذاك، لا المهم خصني يكون الوصل بيض، خلي البيض هذاك البيض هذاك اللي يكون اسمه جنسي هذيك، خصني البيضاء بيضاء صيف، هذه بيض هو بويض باش تكون فعل اللي قول الإمام فعل نحو الأحمر. لماذا كسرناها؟ لتسلم الياء. تجاوب هيدا لماذا كسرت؟ وإلا تقلب ياء واو. هذا ثم هذا الجمع هذا واش يمكن يكون تسمى فعل؟ واش يمكننا نقراوه فعل؟ كان يمكن نقول حمر نقول حمر، يجوز يجوز نقول حمر، ولكن في الشعر يمكن نقول حمر في الشعر، هيدا ذيك كومور نقول كومور، هيدا نقول كومور، يجوز يجوز فهذا يجوز. أما الجمع رسل نقول رسل، هذه قراءة لقياس يعني، هذا ماشي في الشعر، مثلا تلك الرسل قل رسل جائز، لا هذه قياس يعني ما فيها شيء، لا هذه هذه حمر حمر هذا في الشعر. ولكن محل ذلك لا ما كانش ليا وما كانش تضعيف. اما لك كان ليا ما يمكنش تقول انت بيوض، لا حتى في الشعر ما خدامش. وذيك غورون ما تقولش غورور، لا والو حتى في الشعر. اذا كان التضعيف وكان ليا ممنوع حتى في الشعر، يجوز ولا ما يجوزش؟ لا يجوز. هذا قول المصنف رحمه الله فعلون نحمل الحمراء. ثم قال الامام رحمه الله وفعلون لاسم رباعي بمد قد زيد، فقال يتسمى وفعلون لاسم. دابا الدرس في الاول خدنا الوقت، دابا ما فيه والو، هذاك الدرس خدنا الوقت في الاول، دخلنا على جمع التكسير، هذيك فحال المبدا، هذيك فحال المدخل، هذا الطريقة العصرية اللي عملوا المدخل، وهذيك المدخل هذي هذاك الدخلة الأولى، هذيك تسمى المدخل جمع التكسير، هذا هذاك دراسة المدخل لجمع التكسير. المدخل